الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. مجلس 123 بعد 800، ونحن مع البيت 139 بعد 100. يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فتابع الصالحة ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. يدعون الشيخ هنا إلى أن نكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ينجينا من تلك الفرق التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن اليهود وأنهم تفرقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن تابع الصالحة، ومتابعة الصالح تحتاج إلى المعرفة، ذلك أني كيف أتابع من أنا جاهل بسيرته. ولعل كتاب الله عز وجل في البداية وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هما اللذان تضمنا المنهج الذي أراده الله عز وجل لنا ورضيه الله عز وجل لنا. أما قضية البدعة فهي إحداث في الدين ما ليس له أصل على الإطلاق. كل من أحدث أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقد ذكر العلماء خطورة البدعة وقسموا أقسامها. قالوا: لا يتوب المبتدع من بدعته بسهولة، وربما تاب شارب الخمر من شربه، والزاني من زناه، والسارق من سرقته، ومرتكب الكبيرة والفاحشة من كبيرته وفاحشته. أما المبتدع فإنه لا يتوب. لما يا ترى لما يعسر على المبتدع أن يتوب؟ قال: لأنه ابتدع في الدين ما ليس منه، ولا يرجع إلى أي أصل من أصول هذه الشريعة، وهو يعتقد أنه ببدعته يتقرب إلى الله عز وجل. الذي يرتكب الكبائر يدري أنه يعصي الله تبارك وتعالى، هذا يظن أنه ببدعته يتقرب إلى الله عز وجل. ويكفي في شأن البدعة أنها في أول عطاءات ترديها أن المبتدع يستدرك على الله تبارك وتعالى، يعني كأنما يقول: يا رب، ما أنزلت من منهج إنما فيه نقص أنا سأكمله، لأنها إضافة في الدين مما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالابتداع مع تقسيماته، ما يتعلق بما جاء من آثار في لزوم الصراط الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو حديث الشيخ الآن يشرح ما ينبغي أن نحذر منه، ويدعونا إلى ما ينبغي أن نلتزمه. البدعة أول ما تدل عليه تدل على عدم رضا المبتدع بالربوبية، وإنكار ما أراد الله عز وجل لنا من شرع، أو نسبة التقصير أو نقص إلى ما شرع الله عز وجل لنا، إنما فيه طعن بالربوبية، وفيه طعن بالتشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى. الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الرضا هنا: رضيت بالله ربا، أي آمنت بأن الله هو الرب، وأنه بيده تصاريف الأقدار، وهذا من معاني الالتزام بالربوبية، ذلك أنه ما رضي بالله رب من أنكر أقدار الله تبارك وتعالى، من سخط على أقدار الله. إذا علم أن الله هو الذي يقدر المقادير، والمقادير خيرها وشرها، وعليه أن يؤمن بها، على أن الإيمان بالقضاء خيره وشره ركن من أركان الإيمان. إذا لم يؤمن دل عدم إيمانه أو دلنا على عدم إيمانه أنه يسقط الأقدار. إذا وقع قدر رأى فيه الشر غفل عن أنه وجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. إذا نابه قدر مر، وأنا ما أريد أن أعطي أمثلة على المر، المرارة معروفة، أما أن يؤمن بالقدر حلوه، بالقدر عطائه، بالقدر قل ما شئت أنت مما يحلو النفس ويلذ لها، مع ذلك أنه قد آمن بالفطرة دون أن يؤمن بالرب تبارك وتعالى. إذا أعطيته رضي، وإن لم تعطيه سقط. إذن الرضا بالله ربا يتطلب كي يتحقق الرضا بالله ربا أن تؤمن بتصاريف أقدار الله عز وجل، وأن تؤمن بالتشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى، لأنه حكم الله عز وجل إما أن يكون حكما كونيا قدريا، وإما أن يكون حكما تشريعيا يتناول الحلال والحرام، يتناول المكروه إلى آخر ما هنالك من تقسيمات الأحكام الشرعية. من لم يرضى أن تحتجب المرأة وأنكر على ذلك، حيث ثبت شرع الله عز وجل في المرأة وجاء من ينكر ويقول ما هذا، وقل ما شئت من الأحكام التي ربما وجدنا ناعقين كثرا في عصرنا إنما ينددون بأحكام الشريعة المستقرة. ذكرت مرة أنه في جلسة من تلك المجالس الذي يدير الجلسة قال من منكم مع حد الردة، فرفع الشباب والبنات طبعا لأنه مختلط كانت الجلسة رائعة جدا حقا، هو ظن حاله أنه في مجلس نيابي من المجالس النيابية المعاصرة وأن المسألة إنما تأخذ بالتصويت ديمقراطية، رفع أيديهم قال نجح، ما في رد، ما في حكم ردة. هكذا يكون تشريع وتناول التشريع الذي ينكر حكما شرعيا، دعك من معلومة من الدين بالضرورة، من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يخرج عن الملة، وهذا ربما عرضنا له في حديثنا عن البدعة. إذن ينبغي كي يكون صادقا في أنه رضي بالله ربا أن يرضى بأحكام الله عز وجل القدرية، وأن يرضى بأحكام الله عز وجل الشرعية، وبذلك يخالف إبليس. إبليس ما ارتضى أن الله عز وجل يكرم آدم عليه الصلاة والسلام ويفضل آدم عليه السلام، ما ارتضى ذلك، ولم يرتضي الأمر الشرعي حيث أمر الله عز وجل بالسجود فلم يسجد، يعني لا رضي بتفضيل الله لآدم، علما بأنه حيث يفضل الله عز وجل آدم لا يعني أنه انتقص من إبليس، يعني أن إذا أعطاني الله تبارك وتعالى لا يعني هذا أنه حرمك أنت أبدا، ما له علاقة هذه في هذا. وهذا لون من ألوان الحول، يعني يطيب لبعض الناس أن يرفعوا من شأن سيدنا علي رضي الله عنه فلا يطيب لهم أن يحققوا رفعة علي رضي الله عنه مع أنه هو رفيع الشأن بيقين هذا الكلام، إلا بانتقاص الصديق. إذا انتقص الصديق معناته سيدنا علي، من قال لك بأن الله لا يعطي الجميع المقامات التي عند الله والتي لا حد لها ولا عد؟ إذا من رضي بالله ربه، أتظن بأن عطف وبالإسلام دينا جاء هكذا؟ قال من أجل أن يدلك على أن الإيمان بالإسلام يعني بأحكام الشريعة إنما هو من متعلقات رضاك بالله عز وجل ربا. لا يكون قد رضي بالله ربا من سخط دين الإسلام، من سخط أحكام الشريعة، قال أنا ما أقبل الشريعة، أنا أريد أن تكون الشريعة في المسجد في ركعات سواء كان في نقر ديك أو نقر بطة، ما نريد أن ندخل في هذا. الشريعة تشمل كل جانب الحياة، هو لا يريد الشريعة أن تشمل كل جانب الحياة. وإذا قال وبالإسلام دينا، من رضي لنا الإسلام دينا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لم ترضى بما رضي الله أتكون راضيا بالله؟ قال الله أنا رضيت بالإسلام، قلت له أنا ما أريد الإسلام، ومع ذلك قال هو حجي، يعني قصدي أنا هو يريد أن يقول أنه ما زال منسوبا للإيمان. إذا لحل العلاقة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا، أتظن بأنه يقبل منه أن يقبل بإسلام دينا وأنكر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لمن بلغنا الإسلام هو رسول الله. لاحظ التعانق بين المعطيات بالجمل، الجمل الرئيسي بحياتي وحياتك، رضي بالله ربا. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام من ابتدع في دين الله عز وجل بدعته، إما أن تخرجه عن الملة وإما أن تخرجه عن دائرة الطاعة التي ينبغي أن يكون عليها فتابعي الصالح ممن سلف، ويبقى في إطار المعصية. ومن هنا البدعة دركات كما أن الطاعة درجات. يقول الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا البصائر كلها مع القرآن الكريم إنما تدل دلالة واعدة وواعية على أن المسلم يلتزم بما جاء بكتاب الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل افتراضا، قال الله عز وجل لا تتكلموا بشؤون الأمة، لأن الكلام بشؤون الأمة ردة، والله ما بتكلمها لأني ما أحب أن أكون مرتدا. لكن إذا ندبنا الله عز وجل إلى تحقيق الأخوة وإلى إصلاح ذات البين وإلى إشاعة المعروف، إشاعة البر والخير والتقوى والعدل، وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل، وإذا حكمتم فاحكم بالعدل، إن الله يأمركم أمرا وراء أمر، وكل أمر من أوامر الله عز وجل فيه رشاد وفيه بر وفيه تقوى للبشرية قاطبة، بل ها من يلتزم بذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله. طبعا هنا في التشريع أحسن الحديث، حينما تقرأ أنت كتاب الله فهمته أو لم تفهمه، لكنك إذا لم تفهمه ما استفدت إلا أجر التلاوة فقط. فيما يتعلق بأن تقرأ كتاب الله عز وجل وتفهمه، أن تفهم كتاب الله وتلتزم بما فهمته، إذا لم أفهم كلام الله مباشرة معنى ذلك أني أرجع إلى المفسرين، إلى العلماء، أرجع إلى أئمة الفقه، أرجع إلى أئمة التوحيد، من أجل أن نأخذ منهم المعاني التي دلت على الآيات في التوحيد، نأخذ منهم المعاني أو الأحكام الشرعية في الفقه ودوائر الفقه الواسعة المتعددة التي جاء بها أو جاءت بها المذاهب الأربعة. هنا قال إن أحسن الحديث في كتاب الله. الآن لو جاء واحد قال لا، في أحسن الحديث المحاضرة التي ألقاها واحد من أولئك الذين، هذا مخرف. أنا هذا الكلام ما أقوله عبثا، صدقني أحدهم حاول أن ينتقد كلام الله عز وجل علما بأنه لا يفهم وقوعه من بوعي يقين هذا الكلام، حتى في اللغة تخبيص حقيقة. قال معنى ذلك أنه ناقض وعارض، يقول إن أحسن الحديث، قال لا مو أحسن الحديث، إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال لأنه مبين لكتاب الله. الحديث الشريف جاء ليبين ما جاء في كتاب الله. وإذا قال لي القائل معنى ذلك أنه ما زاد، أقول لا، المهمة الأولى أن يبين ما أنزل الله إلينا، والمهم الثاني أذن الله عز وجل له أن يشرع، كما أذن العلماء الأمة أن يستنبطوا الأحكام ويجتهدوا، خاصة في المسائل التي تطرحها حركة الحياة على المجتمع وليس فيها نص من النصوص. إذا صار أحسن أحسن، وعطف أحسن على أحسن، لأن أحسن عند النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنها لأنها مأخوذة من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وشر الأمور محدثاتها. ما العلاقة؟ قال من أعرض عن كتاب الله ومن أعرض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتخذ له منهجا، كن على يقين من أن منهجه منهج الهوى، منهج الشهوات، أراد أن يحقق لذائذ نفسه فإذا به يلغي شرع الله عز وجل من أجل أن يتحرك بحرية، مثل الذي يحاول أن يشرع من أجل أن يقيد الخصوم لا من أجل أن يحقق العدالة، أو يريد أن يشرع من أجل أن يبيح لنفسه ما حرمته شريعة الله عز وجل عليه. شر الأمور محدثات، المحدثة كل أمر ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في مصادر التشريع الأخرى مع ذلك أنه رد، خاصة إذا عارض هذا الذي أتى به الآتي ما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول المحدثات، المحدثات جمع مفرد ومحدثة، وهي ما أحدث، أحدث وليس له أصل في الشرع. طيب أهناك إحداث له أصل في الشرع؟ فقط أعطي المثال المعروف ولا يحتاج إلى كد ذهن. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، ثم لم يخرج ليصلي وإنما صلى. لماذا لم يخرج؟ قال لأن الصحابة كثروا وخشي أن تفرض عليهم، فصلى بعد ذلك منفردا. وصلى الصحابة فرادا، انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى وأبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء عمر دخل المسجد، ممكن يكون في زمن أبي بكر رضي الله عنه، قال دخل المسجد فوجدهم يصلون فرادا، فرأى أن يجمعهم على إمام. هل الجمع على الإمام بدعة؟ هو شيء محدث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمعهم على الإمام، هو صلى بهم وخشي أن يفرض عليهم صلاة التراويح فلم يخرج. إذن الأصل أم بهم، والإمامة في الصلوات إنما هي سائغة، يعني لا أصل في الشرع. صلاة التراويح لا أصل، وجمع الناس على إمام في صلاة له أصل. الذي فعله سيدنا عمر جمع الناس في صلاة التراويح علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاها في جماعة إلا في اليوم الأول والثاني والثالث. إذن لما جمع الصحابة على إمام واحد في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. ما الذي أحدثه؟ لم ينشئ عباده، لم يقل تعالوا حتى نصلي شيء اسمه التراويح. هذه الصلاة في الأصل موجودة، مثل الاجتماع على ذكر الله عز وجل. هل هناك إذن بأن نذكر الله فرادا؟ نعم. هل هناك إذن بأن نذكر الله عز وجل جماعة؟ هناك من ينكر ذلك، نحن لا علاقة لنا الآن بمن ينكر ولا بمن يثبت، نحن لنا علاقة بسنة. إذا كان هناك أصل سواء مرت الأمة بتحقيق هذا الأصل أو غفلت عنه. في الأحاديث الكثيرة التي أتى بها البيهقي، فإذا بنا نرى أن لله ملائكة سيارين يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بجماعة يذكر الله عز وجل تداعوا وقالوا هلموا إلى بغيتكم، يجلسون ثم يعرجون فيسألون كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يذكرون يحمدون، مو يذكرون في درس التفسير، قال يحمدون ويهللون ويكبرون، يعني تفاصيل، تفاصيل الملائكة. هذا إذا جاءني قال لي طيب لا الذكر عبارة عن درس الفقه، أنا أقول لك درس الفقه ذكر، ودرس التفسير ذكر، ودرس السيرة ذكر، لكن من قال لك بأنه إذا جلسنا نقول لا إله إلا الله إنما هذا ليس ذكرا؟ هو هذا الذكر، لأن الله عز وجل يقول أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، معناته ذكر فيه ذكر الله تبارك وتعالى. قل مثل هذا من الأحاديث الكثيرة جدا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. هذه يمكن أن يفهم منها أيضا حلق العلم، ما عندنا مشكلة في هذا أبدا، لكن لا تحجر. جلسنا بجلسة فقه هذه حلق ذكر، تفسير وذكر أيضا، نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مانع من هذا، هذا لا يعتبر بدعة كما يروج بعضهم، فإذا بهم يطاردونهم يا مبتدعة يا ضالين يا إلى آخره. إذن هنا ما له أصلا في الشريعة لا مانع من أن يكون هناك إحداث لا يضر بالأصل ولا يناقض ما ثبت. يقول هنا أما ما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، لذا قالوا البدعة أو المحدثة كل ما لم يكن معروفا لا في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في الإجماع. طبعا الإجماع مصدره القرآن والسنة، أيضا عندنا النصوص تدل على الإجماع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود عليه وعلى الأمة أن ترده لأنه ليس. قال الشافعي، حيث نستمع الشافعي الآن، ما يصح أن يأتي إنسان ليقول معنى في حديث عندنا كل بدعة ضلالة أو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا معك، لكن من قال لك أنه إذا دعوت الله عز وجل أنا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح هي بدعة؟ أنت عم تقول بدعة، مو أنا، أنت تقول بدعة. أنا لا أتفق معك، لست أنا الذي أتفق، العلماء الثقات الأثبات لا يتفقون معك. اقرأ فتاوى الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى وفتاوى علماء كثر فيما يتعلق بالدعاء عقب الصلاة. قال لا، الدعاء قبل الصلاة يعني في آخر الصلاة قبل أن تسلم. فهمك صحيح، ما عندنا مشكلة، وأنا فهمي صحيح أيضا. إذا هذا لا يعتبر بدعة، لذلك المشكلة أنه إذا قال بدعة وهي ليست ببدعة، معك أنا في ضلالة وأنا في النار، علما بأن الفقهاء ما قالوا هذا الكلام. أنت فقط يا متفيهق أنت تقول كل بدعة ضلالة. أقول البدعة الضلالة التي ترجع إلى خدش التوحيد، إلى إفساد أو فساد في التصور. يقول الشافعي: المحدثات ضربان نوعان، ما أحدث يخالف كتابا، أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا، حتى أثر أو إجماعا. على فكرة الأثر مبحبح في التناول أكثر من الحديث. الحديث ما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم، الأثر يمكن أن ينقل عن الصحابي أو مثل خبر أيضا أو أثرا أو إجماعا. إذا ما يخالف كتاب وسنة وأثر وإجماع فهذه بدعة، بدعة الضلال. ما قال ما خالف، لا تنسى خالف. وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك، لا يخالف شيئا من ذلك. هنا فقط أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. معت الخلفاء سوف يحدثون، لكنه لا يخرج عن شرع الله عز وجل ولا يخالف ما ثبت في كتاب الله عز وجل. يعني كأن يجمع الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم حيث كان مفرقا في صدور الصحابة وعلى الأوراق. هذا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ذاتا هو لما جاء عمر رضي الله عنه ينصح بأن يجمع القرآن بعدما حدثت الموقعة وقتل من حملة القرآن الكريم في معركة اليمامة، وقال خشي أن يضيع القرآن، قال له كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فعلوه. نعم فعلوه، بركة الله الفعل هذا، نحن نقرأ القرآن الكريم ومثله كثير. ثم أما سمعت بأن من أحدث عملا من الأعمال، أعمال الخير، فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. إذا أحدثت عملا فيه خير، كأن تقيم جمعية، هذه الجمعية فيها رعاية الأيتام، والله ما كانت على زمن الصحابة، هل من ضير في هذا؟ ليس هناك من ضير على الإطلاق. كأن تطبع أنت أوراق تذكر الناس بأحاديث صلى الله عليه وسلم، والله ما انتشر الحديث بمثل هذه المطبوعات. يقول هنا: وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهو محدثة، محدثة غير مذمومة. وإذا أردت أن تعرف المرجع، المرجع أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي. ومما حدث من ذلك الآن يرصد، يعطينا نماذج حقة، تدوين الحديث. ما دون الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الصحيفة الصادقة. أما نهى عن أن يكتب لأمور منها قلة وسائل كتابة ليتفرغ الكتاب لكتابة القرآن، هو الأصل في هذا. الأمر الثاني، لأول مرة يطرق أسماعهم آيات القرآن الكريم ويسمعون حديث صلى الله عليه وسلم، وربما التبس في البداية حتى يستقر سمت القرآن وتلاوة القرآن ومعاني القرآن وسمت الحديث الشريف، لذلك حتى ما يختلط هذا بهذا. ثم لما استقر الأمر بدأ الجيل الذي هو من التابعين مع الصحابة بالجمع ثم تدوين، بعد ذلك تدوين الحديث ثم تفسير القرآن، صارت مجالس في التفسير وكتبت كتب في التفسير، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض. كان الفقهاء يجتمعون في مجالس ويكون قرابة 40 عالم مجالس، عم تكلم عن مجالس أبي حنيفة، وهؤلاء العلماء فيهم النحوي، فيهم البلاغي، فيهم المحدث، فيهم المفسر، فيهم فيهم فيهم، ويطرح من طرح المسألة الفقهية ويتداولونها، ربما اجتمعوا على رأي فيها وربما أجلوها لتختمر كما يفعل الآن في المجامع الفقهية. ثم قال تدوين ما يتعلق بالقلوب، يعني الكتب التي تناول التزكية والتخلية والسير إلى الله تبارك وتعالى. وعليه الآن فمحدثات الأمور المحذر منها في الحديث هي ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها، يعني من البدع القاتلة القول بعصمة غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم نأخذ عنه ما يقوله ما يأمر به، إذا قلنا بأن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ما أدري كم واحد كلهم معصوم، يعني ما ينطق عن الهوى، معصوم يعني إذا قال افعلوا هذا من الله عز وجل مباشرة لأنه ما ينطق عن الهوى، مع ذلك أنه أذن له بشرع جديد. ولا ما يكفي ما جاء بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المراد من قوله كل بدعة ضلالة، هو ترى العبارة كل تفيد الجمع، كل من أدوات الجمع، كل بدعة نكرة، كل بدعة ضلالة، ما أحدث ولا دليله من الشرع بطريق خاص ولا عام. وعن غضيف بن الحارث قال صلى الله عليه وسلم ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. إذا البدعة التي هي بدعة ضلالة هي ما أحدث مما يناقض السنة. لو افترضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا افتراض قال لنسير خلف الجنازة فأبينا إلا أن نسير كلنا أمامها، أي ما خلفنا، أو أمام الجنازة فسرنا خلفها، معناته أمرنا بالخشوع فإذا بنا مظاهرة صارت. افتراض هذا ليس حكم شرعي، مع ذلك عم نناقض نحن ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم. هل البدعة بدعة واحدة يعني دركة واحدة ولا دركات؟ بيقين البدعة دركات، من البدع ما لا يخرج عن الملة ويدخل في العصيان، ومن البدع ما يخرج عن الملة. هذا وقد اتفق العلماء على أن البدعة في العقيدة محرمة وقد تتدرج إلى أن تصل إلى الكفر. البدع وهذا من ما أريد أن آتي ببدع الآن معروفة ومشهورة وعلى القنوات حتى على القنوات، لكن بعمومه كل ما ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأثر ولا في الإجماع ولا في مناطق الاجتهاد، مع ذلك أنه مرفوض. وقد تصل البدعة بصاحبها إلى الكفر. أنا عم بقرأ كتاب لأحد المبتدع المعاصرين، مات الرجل وكتابه منشور وعنوانه كذا معروف يعني على استعداد لمن، لكن بهمس وقتها سأهمس في أذنه. ماذا يقول؟ يقول هناك من أهل البيت من أعطاه الله تصريف الكون، يقول الشيء كن فيكون، وقد أحاط علما بالسماوات والأرض. هذا مكتوب في كتابه، بل أنا وصلني كتاب عن جماعة من الجماعات، طائفة من الطوائف، هذا كتاب فيه مقدمة، المقدمة هذه إنما فيها الحمد لله الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التوجه إلى سيدنا علي، سيدنا علي رضوان، لما جاء التعريف بسيدنا علي قال الذي وسع علمه السماوات والأرض. هذا ما في عليه دليل، ما اعترفعه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نقول انه وسع علمه السماوات والأرض، نقول علمه الله عز وجل. ما علمه الله عز وجل، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه علم، هو الذي علمه الله عز وجل اياه. هذا يخرج عني منه ان يقول انسان فلان اعطاه الله التصريف في الكون، يقول الريح تحرك تتحرك، يقول الجبل سر بتحرك الجبل كله. هذا كلام موجود، هذا كله من الخرافات حقا، من التهويل، هذا من تأليه الأشخاص حقا. والله فرعون أحيانا ما بيدعي هذه الدعوة. صحيح فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن أنا أتحدى إذا كان قال أنا أحيي الموتى. اقرأ راجع تفسير فرعون، فرعون نفسه قال أنا ربكم الأعلى دعوة فقط، لكن ما في دليل. هنا قال وذلك إذا خالفت معلومة من الدين بالضرورة. متى يكفر المبتدع؟ إذا أتى ببدعة أنكر بها معلومة من الدين بالضرورة. يعني مثلا إذا ثبت في الإسلام الآخرة قال لا لا لا لا ما في آخرة، نحن هي أرحام تدفع وأرض تبلع والعقاب يكون في هذه الدنيا، وقد يخرجه الله عز وجل، ما أدري كيف هم يعني أدخلوا الله عز وجل في هذه القصة، قال يدخله الله عز وجل فيما شاء من المكونات، كأن يدخله في أم 44، بصير أم 44، 43 ما أدري إذا كان بصير 43 بعد بيتطور لل 44. أنا هذا كلام قرأته وفي كتبه، لكن بيقين جلست إلى مدير المركز الثقافي في مدينة من المدن، وكان من أولئك الذين يعتقدون بالتقمص على غرار عقائد اليابان. باليابان أيضا قل مات من هنا طلع حمار، عفوا طلع غزال من الطرف الثاني، كلها من الخرافات، يعني ما في آخرة، واضح ما في آخرة. فأنا قلت له أنه أنت بالنسبة لك أنت مثقف، فما رأيك فيما يطرح؟ قال لي والله صحيح، هذا صحيح. قال لي أنا في بجع شي مرض الآن، لاحظ الدليل، الدليل باهر، أنا أغمي عليه رأسا. قال لي أنا في بجع شي مرض دليل على أني كنت فاسق. والله في خير عظيم، ماذا قال؟ كان فاسقا فعاقبه الله عز وجل بجسم، قال لي أدخلني بجسم كله أمراض. صور هذا، لا. هذا ما أنزل الله به من سلطان، وإنه أين الآخرة وأين عالم برزخ إلى آخره. ثم قال وهي أن يتفق الكل على أن هذه البدعة كفر صراح لا شدوى فيها. طبعا هذا احتراز رائع جدا، وأهل السنة الجماعة وفقهم الله عز وجل إلى الدقة في التعبير. يعني لو جاء عبد الكريم مفترض قال هذه بدعة كفر، أي كفر البدعة. فجاء واحد من العلماء، دعك مني أنا، من العلماء قال هذه ليست كفر. إذا صار خلاف معناته ما بالصح نحن نقول هذه كفر، إلا من باب بيان الرأي فقط، لا من باب تحقيق الحكم. إذا أجمع العلماء على أن هذه بدعة كفر، يعني مثلا من قال بأن القرآن حرف، حتى أكون قريبي جدا، هذا يكفر لأنه يناقض إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني أوضح من هذا ما فيه. أو قال أو قال. ثم قال هنا واتفقوا، أنا ما بقي دقيقتين ثلاث إن شاء الله، على أن البدعة في العبادة، في العبادات، كأن قل له تعال حتى نتعبد. مثال أنا بدي أتعبد الآن، نجلس في الشمس في الصيف، في عز الصيف الشهر الثامن في آب اللهب، هذا الشهر نجلس في الشمس نتعبد الله عز وجل، يعني نتعبد بالصبر على أشعة الشمس. هذه ما أنزل الله بها من سلطان، بل جاء النهي عنها، هذا تعذيب للنفس. البدعة في العبادة منها ما يكون حراما، منها ما يكون مكروها. فالمحرمة كبدعة التبتل، عثمان بن مضعبون أراد أن يتخلص من دفق الشهوة أو سطوة الشهوة، فأراد أن يبتر نفسه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتل هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى ليس في الصومعة. التبتل أن تجلس أنت وتتوجه إلى الله عز وجل في ساعة من ساعات الصفاء وذكر الله تبارك وتعالى، بدعة التبتل يعني أن يقول أنا ما بدي أتزوج عبادة. قلوا لا، ينبغي أن يكون لعدم زواجك سبب شرعي، قد يكون ليس بقادر على، أو يكون أو يكون أو يكون. والصيام قائما في الشمس، فهمنا الصيام مشروع لكن في الشمس. ثم الخصاء، هذا الذي ذكرته أنا عثمان مضرون، كخصاء لقطع الشهوة في الجماع، وأيضا التفرغ للعبادة، هذا من العبادات، يعني من العبادات التي يراها بعضهم. إذا الأمة كلها تفرغت العبادة، العبادة في رأيها هي قاصرة على الصلاة والصوم والحج والعمرة وقراءة القرآن الكريم وذكر الله عز وجل، علما بأن العبادة في مفهوم الواسع، الطبيب وهو يجري عملية جراحية في عباده. وقد قال العلماء إن المشرط الذي في يده والمسبحة التي يمسكها العابد يذكر بها الله تبارك وتعالى، أن تعين سائلا، أن ترد لهفة ملهوف، أن تغيث من استغاث بك، أن تجير هارب من ظالم، هذه من العبادات، بل من قمة العبادة. إصلاح ذات البين قمة العبادة، إصلاح ذات البين، وأفضل حتى من الصيام والصلاة. مجالس العلم من العبادات. هنا قال والتفرغ، ودليله حديث الرهط الآن الذين جاءوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا ما قالوا؟ قالوا أنه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ذنبه، فلو أنه صلى ونام وصام وأفطر وكذا، نحن لا، نحن ينبغي أن نصوم بلا إفطار وأن نقوم بلا نوم وأن نتزوج النساء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاء أخبرهم، قالوا لا، أنا أتقاكم لله عز وجل، أعلمكم بالله عز وجل، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. البدعة المكروهة، طبعا هذا يحتاج تحقيق فقط، كاجتماع عشية عرفة للدعاء لغير الحجاج فيها. نحن منعرف في مسجدنا هنا يوم عرفة بعد العصر، نجلس على السدة أحيانا أو هنا في بحث المسجد، ونذكر الله تبارك وتعالى، نتشبه بالموقف الذي يقفه الحجاج في عرفات، ساعة مباركة، ساعة تجلي، ساعة عطاء، ساعة مغفرة، ساعة أفيض عبادي مغفور لكم، نترسم هذا. هل اتفق العلماء على مثل هذه الجلسة؟ أبدا. الإمام أحمد ما قال فيها شيء، هناك أئمة جلسوا فيها، هناك حديث عندنا، إذا أردت أن تعرف هذا ارجع إلى ما ذكره ابن رجب الحنبلي في قضية التعريف، هنا ذكر على أنه بدعة، ويمكن أن يكون بدعة لأنه ما عرف في السلف الصالح، لكن أتى العلماء في كتبهم يذكرون أن السلف الصالح يعني من تابعي التابعين كانوا يجلسون مثل هذه المجالس. من أراد أن يعرف فليعرف، لأن هناك من قال به، ومن أراد أن لا يعرف بناء على أنها بدعة ما يعرف. وذكر وذكر السلاطين في خطبة الجمعة للتعظيم، ذكر هذه من البدع. وإن كان عند المالكية إذا أمر ولي الأمر بأن يذكر اسمه على المنبر يصبح لا مانع منه، أما الأصل المنع. ثم قال لا لمجرد الدعاء، لو أنه دعا له ما في مشكلة، وكزخرفة المساجد إلى آخر. وأما بدعة العادات المكروهة كالإسراف في المآكل والمشارب والمباحة، وكالتوسع في لذيذ المآكل والمشارب والمساكن والملابس، هذا ومن العلماء من يرى أن الابتداع في العادات التي ليس لها تعلق بالعبادات جائز، لأن العادات مما يدور مع الزمان والمكان تغيرا. هذا يعني بصورة عامة. هل هناك تحجير؟ هل هناك اتفاق بين العلماء أنه إذا وضعت لونين على المائدة أنت مبتدع بل مسرف؟ ليس هناك إجماع. منهم من قال أنه أنا إذا توسعت في المباح ربما أخرج عن دائرة التوسع فأدخل في المكروه. منهم من قال التوسع كأنما يرهل مني نفسي، فإذا بها تغفل عن حقائق ما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. مرة زارنا وفد من الهند، من جماعة التبليغ، كان معهم مدير التربية والتعليم في دهلي ومجموعة من العلماء، فجلسنا قال يا عرب أنتم أتدرون لماذا لا تخرجون في سبيل الله عز وجل؟ طبعا نحن هو طرح السؤال ليعلمنا حقا. طيب بين لماذا؟ قال لأنكم جلستم على الأرائك، والذي يجلس على الأرائك ما بينام على أرض المسجد، لأن الخروج فيه لون من ألوان الخشونة. ثم بعد ما تكلم قال كلمة إلى الآن يعني واضحة تماما، قال يا معشر العرب نحن ما جئنا نعلمكم الدين، وإنما جئنا ندفع سيارتكم للتوقف الطويلة، لأن رجاء واحد فقط، إذا دارت السيارة ما تتركونا وتركضوا ركبونا معكم، إذا استمكننا من أن ندفع السيارة ودارت والحمد لله هذا الموتور اشتغل من جديد، قال فقط ركبونا معكم. ثم يقول الشيخ وجانبي البدعة كأنما تحتاج إلى وقفة أخرى لننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى، ما بقي في هذا الكتاب إلا القليل جدا، ممكن درسين ثلاثة ونكون قد انتهينا منه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.